بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا حول أهمية العقل، ولا سيما في ثقافة أهل البيت عليهم السلام، في معارف أهل البيت. وقرأنا مجموعة من الآيات والروايات التي تبين لنا أهمية العقل ودوره في تقييم شخصية الإنسان. ونواصل الحديث أيضا في بداية الدرس تبركا بقراءة رواية شريفة من أصول الكافي، ألا وهي الرواية الأولى التي رواها الكليني بإسناده الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، يعني الإمام محمد الباقر سلام الله عليه. قال: لما خلق الله العقل استنطقه، ثم قال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، ثم قال: وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا هو أحب إلي منك، ولا أكملتك إلا في من أحب، أما إني إياك آمر وإياك أنهى، وإياك أعاقب وإياك أثيب. وهذه براعة استهلال، لأن كلامنا الآن حول هذه المسألة، وهي أن العقل هو منشأ المسؤولية دائما، وهو مناط التكليف. فالإمام عليه السلام عبر في هذا الحديث الشريف بقوله عن الله عز وجل، فهو حديث قدسي: وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا هو أحب إلي منك، ولا أكملتك إلا في من أحب. الشاهد هنا: أما إني إياك آمر وإياك أنهى. فإذن العقل هو منشأ المسؤولية ومناط التكليف وصحة شنو؟ المؤاخذة والعقاب. وإياك أعاقب وإياك أثيب. لذلك يقول المصنف دام ظله سيد محمد سعيد الحكيم في كتابه أصول العقيدة في هذا العنوان: العقل منشأ المسؤولية دائما. العقل هو منشأ المسؤولية ومناط الثواب والعقاب. قال: ولا يجنون من عقلهم، الذين لا يسترشدون بالعقل ولا يستضيئون بنور العقل، بل يتبعون شهواتهم ونزواتهم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. مثل هذا الإنسان لا يجني من عقله إلا تحمل المسؤولية فتتم عليه الحجة. قال: ولا يجنون من عقلهم إلا تحمل المسؤولية واللوم والتقريع ثم الندم عند الوصول للنهاية المرة، حين لا ينفع الندم أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. وكلما كان الضرر أكبر وأفظع كان اللوم والتقريع والندم أشد وأعظم. يقول المصنف دام ظله: ولو أنهم فقدوا العقل حقيقتان لكان خيرا لهم. عجيب، لماذا؟ لأنه لا تقع عليهم مسؤولية، فقد العقل مرفوع عن القلم، حيث لا مسؤولية ولا لوم ولا تقريع ولا ندم. وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: استرشد العقل ترشده ولا تعصوه فتندموا. وفي حديث حمدان عن الإمام الرضا عليه السلام، حديث معتبر، أنه قال: صديق كل امرئ عقله وعدوه جهله. موجود هذا في أصول الكافي. وفي حديث عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا جعفر، سألت أبا عبد الله يعني الإمام الصادق جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام، فقلت: الملائكة أفضل أم بنو آدم؟ مر علينا هذا الحديث، مفاضلة بين الملائكة والإنسان. الملائكة أفضل أم بنو آدم؟ فقال الإمام الصادق: قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، من هذا الحديث موجود في علل الشرائع للشيخ الصدوق، ونقله الحر العاملي في وسائل الشيعة. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: إن الله ركب في الملائكة عقلا بلا شهوة، وركب في البهائم شهوة بلا عقل، وركب في بني آدم كلتيهما العقل والشهوة، فمن غلب عقله شهوته فهو خير من الملائكة. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. ومن غلب شهوته عقله فهو شر من البهائم، أولئك كالأنعام بل هم أضل، وقد خاب من دساها. وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل حيث يقول: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. وحين يقول: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، إلى غير ذلك. الآن عنوان جديد، وهو ضرورة استثمار العقل، اللي عبر المصنف دام ظله بضرورة استغلال العقل. يعني ينبغي للإنسان أن يستثمر هذه الطاقة المودعة فيه، فعلى الإنسان أن يعرف عظمة هذه النعمة التي فضل بها وارتفع عن حضيض الحيوانية. يعني بالمناسبة واحنا في شهر رمضان المبارك، يذكر العلماء انه لو لم يكن في الصوم الا الارتفاع عن حضيض الحيوانية والتشبه بالملائكة الروحانية لكفى به شرفا وفضلا ومنقبة. في عبارة الشيخ محمد حسن النجفي صاحب جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام اللي هو يعتبر أكبر موسوعة فقهية استدلالية. الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري أستاذ الشيخ الأعظم مرتضى الأنصاري. وكذا في مهذب الأحكام موجودة هذه العبارة مهذب الأحكام للسيد عبد الأعلى السبزواري رحمه الله، أنه بالعقل يرتفع الإنسان عن حضيض الحيوانية. ما يكون إنسان بما هو حيوان كما ورد في نهج البلاغة، بل إنسان بما هو إنسان. فعلى الإنسان أن يعرف عظمة هذه النعمة التي فضل بها وارتفع عن حضيض الحيوانية، ويستغلها، يعني يستثمر هذه الطاقة العقلية والفكرية لصلاحه وسعادته في جميع أموره وشؤونه المتعلقة به والدخيلة في سعادته أو شقائه وخيره أو شره، ويربأ بنفسه عن التخلي عنها والهبوط إلى مستوى الحيوان أو ما دونه، مثل دعاة إباحية الشيوعية الإباحية، يريد الناس يصيروا مثل البهائم. امرأة لألف رجل إباحية وشيوعية. فعلى الإنسان أن يربأ بنفسه عن التخلي عن هذه الطاقة الفكرية العقلية المودعة فيه، وأن لا يهبط إلى مستوى الحيوان أو ما دونه. ليش ما دونه؟ لأن الآية الكريمة تقول أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. والطامة الكبرى هنا أنه مع ذلك تكون عليه التبعة والمؤاخذة، فيزيد على الحيوان بتحمل التبعة والتقريع واللوم ثم الندم، حيث لا يغني ولا ينفع، ولا سيما يوم التغابن يوم القيامة، لأنه يسأل الإنسان عن هذه النعمة، نعمة العقل، وقفوهم إنهم مسؤولون. عنوان: ضرورة إعمال العقل في أمر الدين. وبعد أن اتضحت أهمية العقل فحيث كان الدين من أهم شؤون الإنسان التي يمر بها تقرير مصيره في سعادته أو شقائه وخيره أو شره في دنياه وآخرته، كان أفضل عون له في أمره شنو؟ العقل، فهو الطريق الأول له. ولهذا أهم الطرق للاستدلال على وجود الله سبحانه وتعالى في مسألة التوحيد وأمر الدين والعقيدة والدليل العقلي، استدلال العقلي، وبه تقوم حجته ويصل إليه. ولذا سبق التأكيد على أهمية العقل في الكتاب المجيد والسنة الشريفة. المصنف دام ظله يذكر بأن الدين هو من أهم شؤون الإنسان، لا كما هي مقالة كارل ماركس المشهورة أن الدين أفيون الشعوب، هذه مقولة معروفة عند الشيوعيين والاشتراكيين، يقولون شنو؟ أن الدين أفيون الشعوب. فإن كان مراد الأديان المحرفة ينطبق عليها ذلك، أما إذا كان الدين الحنيف والإسلام الحق فكلا وألف كلا، وفي حديث هشام بن الحكم عن الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام قال: يا هشام، إن لله على الناس حجتين، حجة ظاهرة وحجة باطنة، فأما الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمة عليهم السلام، وأما الباطنة فالعقول. إذن لابد وأن يعمل الإنسان عقله في مسألة الدين وأمر الدين، لأن العقل حجة باطنة. قال: إن لله على الناس حجتين، حجة ظاهرة وحجة باطنة، فأما الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمة عليهم السلام، وأما الباطنة حجة الباطنة فالعقول، العقل حجة باطنة. طبعا هذا الحديث موجود في أصول الكافي. وفي حديث عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام قال: حجة الله على العباد النبي، والحجة فيما بين العباد وبين الله العقل. ويا له من معنى رائع، ويا لها من كلمة درية، حجة الله على العباد النبي. لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ولكن الحجة فيما بين العباد وبين الله سبحانه وتعالى شنو؟ العقل. العقل هو الحجة ما بين العبد وربه، والحجة فيما بين العباد وبين الله العقل. قال المصنف: لا نظل، والظاهر أن مراده عليه السلام أن الأنبياء عليهم السلام تختص حجتهم بوظيفتهم من وظائف الأنبياء، قالوا التبليغ عن الله تعالى، بيان الحلال والحرام والشرائع والأحكام، وهي التبليغ عن الله تعالى. أما العقل فهو الحجة في الأمور الباقية من إثبات وجود الله عز وجل، هذه من بيانية. العقل حجة في إثبات وجود الله سبحانه وتعالى وحاكميته للحكم إلا لله، ووجوب طاعته. فلهذا العلماء يذكرون هذه النقطة، وهي أن الأمر بالطاعة في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، الأمر بالإطاعة هنا إرشادي، إرشاد لحكم العقل، فإن الوجوب عقلي وليس شرعيا تأسيسيا. العقل هو اللي يقول تجب طاعة الله، تماما كما أن الأمر بالتوبة: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله مثلا توبة نصوحة، هنا الوجوب عقلي، يسموها دي أوامر إرشادية وليست أوامر شرعية تأسيسية. واضح هذه المسألة؟ أكو أمر عبر عنا أمر مولوي، مثل الأمر بإقامة الصلاة: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، صلاة الصبح ركعتين، أمر تأسيسي تعبدي من الشارع، أن العقل لا يصل إلى هذا المدى. طواف بالبيت 7 أشواط، رمي الجمرات 7 حصيات، هذه أوامر تأسيسية من الشارع، أوامر شرعية، فالمكلف يستحق العقوبة على المخالفة إذا ترك الصلاة مثلا. أما إذا جورت في رواية: اغسل ثوبك مثلا شنو؟ عن البول، عن النجاسة، هذا الأمر بغسل الثوب عن النجاسة يقولوا هذا أمر إرشادي، إرشاد إلى أن الطهارة شرط في صحة الصلاة، لو واحد ما غسل ثوبه، ترك الثوب على جنب، لبس ثوب ثاني طاهر نظيف، فإذا ترك غسل الثوب الأول ولم يصلي فيه، هل يستحق العقوبة يوم القيامة؟ يقول ليش ما غسلت الثوب خليته بالنجاسة؟ لا. فهذا أمر إرشادي أنه الطهارة شرط في صحة الصلاة. واضح المسألة؟ أما إذا لا لم يصلي ولم يغسل ثوبه، فهل يعاقب عقابين؟ يعاقب عقاب واحد على ترك الصلاة، أما موضوع أن غسل الثوب ما غسل هذا موضوع آخر. ففرق بين الأوامر الإرشادية اللي قلنا في الآية الكريمة ولا تقرب هذه الشجرة مثلا، قال ما نهاكما ربكما، نهي إرشادي، ما نهاكما ربكما عن تلك الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا ملكين، فهذه مو معصية حقيقية. المعصية الحقيقية يعني يستحق المكلف العقوبة على المخالفة، يعني ارتكب حرام سوى معصية حقيقية. أما أنه إذا قال الطبيب للمريض لا تدخن، هذا نهي إرشادي، ترى تدخين ضرب صحتك مثلا، كتبوا على الباكيت مال الدخان ان هذا عامل رئيسي، سبب رئيسي للسرطان، كانسر قالوا لا. فالمسألة ينبغي ان تكون واضحة، هناك اوامر ارشادية كالامر بالصلاة والصيام، يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. واكو اوامر ارشادية، هذا أوامر ولا نواهي، لا يستحق المكلف عقوبة على شنه مخالفتها. لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، أم هذا نهي إرشادي مو نهي مولوي شرعي، لا تصلي يعني الله يقولك لا تصلي أو الشرع يقولك لا تصلي، يقولها مسلم، إنما لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، الصلاة تكون باطلة صلى الله. فهنا الأمر بالتوبة، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، هذه أوامر إرشادية لأن العقل هو الذي يقول تجب التوبة، والأوامر تكون إرشاد إلى حكم العقل، لأن الوجوب بالأساس عقلي قبل أن يكون وجوبا شرعيا. فمن هنا قال المصنف دام ظله، أما العقل فهو الحجة في إثبات وجود الله عز وجل وحاكميته ووجوب طاعته. ليش؟ لأنه تجب طاعة المولى الحقيقي الخالق المنعم المتفضل علينا بنعمة الإيجاد والخلق، فالعقل حجة في إثبات وجود الله عز وجل وحاكميته ووجوب طاعته وإرساله الأنبياء. العقل يقول واجب في الحكمة الإلهية بعث الأنبياء والرسل وتنصيب الأئمة المعصومين وصدقهم أي الأنبياء في دعوة الرسالة من قبله تعالى، وغير ذلك مما يكون موردا للحساب والمسؤولية بينه وبين عباده، يعني بين الله وبين خلقه وعباده. فالعقل هو الدعامة الكبرى، البنية التحتية لو صح التعبير، والقطب الذي عليه المدار وإليه ترجع الأمور. فمن هنا عبر الإمام الباقر عليه السلام في حديث أصول الكافي لهذا المقطع من الحديث القدسي، أما إني إياك آمر، إياك يخاطب العقل، أما إني إياك آمر وإياك أنهى وإياك أعاقب وإياك أثيب. وقد سبق الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله أنه لا دين لمن لا عقل له، ويتجلى ذلك في العرض الحقيقي أو التمثيلي، إما أنه خطاب حقيقي من الله سبحانه وتعالى أو تمثيل. مثل آيات قرآنية كثيرة تمثل لنا مثلا حال الدنيا، مثلا الحياة الدنيا كذا، ضرب الله ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ومثل كلمة خبيثة، خصوصا شهر رمضان إذا صمت فاحفظ لسانك عن الكذب والسب والشتم واللغو ونحو ذلك، الغيبة والنميمة، ولا يكن يوم صومك كيوم إفطارك. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. المصنف لا نظله يقول ويتجلى ذلك في العرض الحقيقي أو التمثيلي، يا أما أن هذا خطاب حقيقي أو أنه تمثيل للفكرة الذي تضمنه حديث محمد بن مسلم عن الإمام الباقر عليه السلام قال لما خلق الله العقل استنطقه ثم قال له أقبل، مع خطاب حقيقي، ثم قال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر. فلهذا عبر المصنف أنه في العرض الحقيقي أو التمثيلي، يعني تمثيل، شلون أنه مثلا بعض الرؤى والمنامات العلم يتمثل مثلا على هيئة اللبن يشربه الإنسان، أما إذا شيء آخر مثلا خبيث يشوف نفسه يأكل حنظل مثلا، أكو فواكه ثمار طيبة فلينظر الإنسان إلى طعامه، ورد في رواية إلى علمه الذي يأخذه عمن يأخذه. إني أرى سبع بقرات، الملك قال صلى الله عليه وسلم سورة يوسف سبع بقرات شنو سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات وأخر شنو يابسات يا أيها الملأ افتوني في رؤيا إن كنتم للرؤيا تعبرون. أو لما قال يوسف عليه السلام إني أرى 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. أو وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس الشجرة الملعونة، معروف بعد الشجرة الملعونة، والشجرة الملعونة في القرآن. فهنا الغرض إما خطاب حقيقي أو عبر المصنف عرض تمثيلي. لما خلق الله العقل استنطقه ثم قال له أقبل فأقبل ثم قال له أدبر فأدبر ثم قال وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا هو أحب إلي منك ولا أكملتك إلا في من أحب، ولا أكملتك إلا في من أحب. مر علينا في الرواية بالدرس الأول أن الله سبحانه وتعالى ما بعث نبيا ولا رسولا، وهذه الرواية الحديث رقم 10 من أصول الكافي، ولا بعث الله نبيا ولا رسولا حتى يستكمل العقل. ولهذا ده كل الشذب اللي يقوله في تاريخ الطبري لما جاء جبرائيل إلى النبي وقال له اقرأ، قال ما انا بقارئ اقرأ، هذا كله حكي، هذا جد حديث مفترية. وبعدين يقول في تاريخ الطبري فهم النبي ان يرمي بنفسه من فوق الجبل وينتحر، كلها اكاذيب، هذه اساءة الى شخص نبي الاسلام خاتم الانبياء وسيد الرسل صلى الله عليه وسلم. ولا بعث او بعدين خديجة عليه السلام الطيب خاطر النبي وتقول لها لا بأس عليك وانك الان قد بعث نبيا او يروح الى اسم هذا ورقة من نوفل يقول له هذا الناموس الاعظم يعلم النبي انه صار نبي. هذه خراريف، هذه ترى سوالف، هذه خراريف لا يصدقها عقل لبيب. ولا بعث الله نبيا ولا رسولا حتى يستكمل العقل ويكون عقله افضل من جميع عقول امته. وما يضمر النبي صلى الله عليه واله في نفسه افضل من اجتهاد المجتهدين. وما ادى العبد فرائض الله حتى عقل عنه، ولا بلغ جميع العابدين في فضل عبادتهم ما بلغ العاقل. والعقلاء هم أولو الألباب الذين قال الله تعالى وما يتذكر إلا أولو الألباب. فإذن في الحديث القدسي هنا المروي بسند صحيح عن الإمام الباقر عليه السلام قال الله جل جلاله أما إني إياك آمر وإياك أنهى، وإياك أعاقب وإياك أثيب. وحديث الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السلام، وهذا الحديث مولانا موجود في الكافي الشريف، قال هبط جبرائيل على آدم عليه السلام فقال يا آدم إني أمرت أن أخيرك واحدة من ثلاث، سولي multiple choice يعني اختار، فاخترها ودع اثنتين، يعني تختار واحدة يعني كله تختار واحدة، فاخترها ودع اثنتين. فقال له آدم يا جبرائيل وما الثلاث؟ فقال العقل والحياء والدين. ممكن واحد غير آدم يقول أنا مختار الدين مثلا، قال لا. فقال آدم إني قد اخترت العقل، إني قد اخترت العقل. فقال جبرائيل للحياء والدين انصرف ودعاه، فقال يا جبرائيل إنا أمرنا أن نكون مع العقل حيث كان، ولهذا من لا عقل له لا دين له. قرأناه شوية في حديث النبي لا دين لمن لا عقل له، من لا عقل له لا حياء له. فقال الحياء والدين يا جبرائيل إنا أمرنا أن نكون مع العقل حيث كان. قال فشأنكما وعرج، يا جبرائيل عرج إلى السماوات العلى إلى الملكوت الأعلى. وقرأنا رواية عبد الله بن سنان حديث رقم 10 في أصول الكافي، وذكرت لأبي عبد الله عليه السلام رجلا مبتلا بالوضوء والصلاة، الوسواسي هوسي هذا، وقلت هو رجل عاقل، قاعد يمزح يقول انه خوش رجال عاقل، هو رجل عاقل. فقال أبو عبد الله سلام الله عليه وأي عقل له وهو يطيع الشيطان، وأي عقل له وهو يطيع الشيطان. فقلت له وكيف يطيع الشيطان؟ فقال سله هذا الذي يأتيه من أي شيء هو، فإنه يقول لك من عمل الشيطان. إذن هذه مجموعة من الرؤى والأحاديث والنصوص التي تبين لنا أهمية العقل ودور العقل شنو في حياة الإنسان وتقويم شخصية الإنسان. ومن النقاط التي استعرضناها في هذا الدرس أن العقل هو منشأ المسؤولية، مناط الثواب والعقاب. هذه نقطة. وبعد ضرورة استثمار العقل حتى لا يكون هذا العقل وبال على الإنسان تتم عليه الحجة بالعقل فلا يستفيد من عقله ويتحمل الوزر والعقاب يوم القيامة باتباعه لهواه وشهواته ونزواته وإعراضه عن نور العقل وداعي العقل. وين الإنسان يستثمر هذا العقل؟ في أهم مسألة، وهي مسألة الدين، وجود الله سبحانه وتعالى. فبالعقل يستدل على وجود الله، فإن العقل هو الحجة فيما بين العباد وبين الله سبحانه وتعالى. دعني ألخص لك النقاط الأساسية. فالعقل هو الحجة في إثبات وجود الله، مسائل المبدأ، المعاد، ضرورة بعثة الأنبياء والرسل، تنصيب الأئمة المعصومين عليهم السلام ونحو ذلك من الأصول الاعتقادية، حتى أن آدم عليه السلام اختار العقل على الدين والحياء لما خيره جبرائيل عليه السلام أن يختار واحدة من ثلاث، فقال إني قد اخترت العقل، فقال جبرائيل للحياء والدين خلاص يلا وكلوا على الله روحوا. انصرف ودعاه فقال يا جبرائيل لا احنا وياه زي المقلصة ويا السيكل مكلبين به، إنا أمرنا أن نكون مع العقل حيث كان. الآن يقع الكلام حول هذه النقطة الجديدة، لأن في التمهيد المصنف دام ظله عنوان أربع نقاط: أهمية العقل، هاي النقطة الأولى. ثانية، المراد من العقل، ما هو المراد من العقل؟ عنوان تحديد المراد من العقل. قال: ولا نريد بالعقل الاستدلالات العقلية المعقدة المبنية على مقدمات برهانية دقيقة وأصالة الوجود واعتبارية الماهية والوحدة التشكيكية للوجود وكلام ملا هذه السبزوار في المنظومة وصدم تأليه في الأسفار، إن الوجود عندنا أصيل دليل من خالفنا عقيل ما العليل. لا نريد بالعقل هذه الاستدلالات العقلية المعقدة المبنية على مقدمات برهانية دقيقة، حقيقة الوجود حقا واحدة ووحدة المعنى عليها شاهدة. هذا كلام الشيخ محمد حسن الأصفهاني في تحفة الحكيم، يقول لك الفلاسفة أن الوجود حقيقة ذات مراتب متفاوتة، مراتبا غنى وفقرا تختلف كالنور حيثما تقوى وضعه، واستدلالات عقلية وبراهين فلسفية. لا لا لا، لا نريد بالعقل وبرهان الصديقين واستدلالات الفلاسفة والمتكلمين، برهان الإمكان والوجوب وما أدري إيش. مصنف يقول لا نريد بالعقل هذه الاستدلالات العقلية المعقدة المبنية على مقدمات برهانية دقيقة تحتاج إلى خبرة عالية يفقدها الكثيرون من عامة الناس، بل نريد به بالعقل العقل الجلي بالرجوع إلى المرتكزات الوجدانية، الوجدان أقوى البرهان. يعني بيت شعر أنا قرأت في قصة للسيد المرعش النجفي أنه في رؤية للإمام الحسين سلام الله عليه يطلب حاجات من الإمام ويتوسل بأبي عبد الله الحسين عليه السلام، فهو يقول تمثل بهذا البيت من الشعر: أنجاك عيانس كي حاجت ببيانس، يقول أغنى العيان عن البيان وتعرف ما في نفسي وتخبر حالي. فأغنى العيان عن البيان، ما الحاجة إلى البيان حيث يكون الأمر عيانا وشهودا؟ أنجاك عيانس كي حاجت ببيانس، فما الحاجة إلى البيان ومزيد البيان؟ فمراد من العقل هو العقل الجلي بالرجوع للمرتكزات الوجدانية. شلون مرتكزات وجدانية؟ يعني التي أودعها الله سبحانه وتعالى في الإنسان بفطرته، فطرة الله التي فطر الناس عليها، والتي بها تحديد الحق من الباطل. ولهذا احنا نستغرب من كلام الجمهور من أهل السنة من أتباع أبي الحسن الأشعري الذين ينكرون الحسن والقبح العقليين ويقولون ما الحسن إلا ما حسنه الشارع وما القبيح إلا ما قبحه، فينكرون قدرة العقل البشري على معرفة أن الظلم بذاته قبيح. الظلم علة تامة للقبح. يعني في عاقل يقول أنا ما أفهم هذه المسألة ولا أدرك هذه المسألة، وبداهة أن الظلم بذاته قبيح، يجي يوم من الأيام ويصير الظلم خوش عمل. الظلم بذاته قبيح عقلا بحكم العقل بشهادة العقل والوجدان. فمن هنا نقول بالحسن والقبح العقليين أن العدل حسن علة تامة للحسن، وأن الظلم علة تامة للقبح عقلا بشهادة الوجدان، وإن كان مؤيدا بالشرع المقدس إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم. فالظلم قبيح بحكم العقل أولا، والشريعة أكدت ذلك، مو أن العقل ما يقدر يتوصل إليها، مسألة وجدانية هذه بديهية بشهادة الوجدان بحيث لا تحتاج إلى مزيد استدلال وبيان. فالمراد من العقل هو العقل الجلي بالرجوع للمرتكزات الوجدانية التي أودعها الله تعالى في الإنسان، في أي إنسان بفطرته، مو خصوص الفلاسفة والحكماء، لا، كل إنسان بعقله الوجداني وشهوده الوجداني يدرك أمثال هذه القضايا، والتي بها تحديد الحق من الباطل وتحديد مدلول الكلام وما تقتضيه مناسبات المقام، والتي هي المدار في العذر والمسؤولية عند عامة العقلاء. يعني لما واحد يقول له واحد جيب لي ماي مثلا، هو ما يبغى شربت صلا لا ولا يبغى شاي، فواضح مدلول الكلام. فمن هنا في علم الأصول يقال أن ظواهر الألفاظ حجة بتبان العقلاء، المسألة ما يبغى لها بعد مزيد استدلال من القضاء التي يستدل بها ينبغي ولا يستدل عليها. لما واحد ذاك البعيد يجتمع يقول له يا حمار، يعني مو يعني يقول له يا ذكي صلى الله، واضحة يعني. فظواهر الألفاظ مما يحتج بها العقلاء في محاوراتهم الاجتماعية، فجرت سيرتهم على الأخذ بظاهر كلام المتكلم. لما المرة تقول لرجلها مثلا اليوم دواء سمك صافي ولا كنعت، ويروح يجيب لها هامور، قالوا لا فرق بين هذا وذاك، والله السمك كله نوع واحد، لا. فمدلول الألفاظ واضح المطلب، ظواهر الألفاظ اللي عبر عنه حجية ظواهر الألفاظ، حجية الظهور، هذه من المسائل التي تبانى عليها العقلاء في ما بينهم. فالغرض المصنف يقول عن أمثال هذه المطالب التي هي المدار في العذر والمسؤولية عند عامة العقلاء، والتي يكون الخروج عنها مخالفة للوجدان حسب ما يدركه الإنسان لو خلي وطبعه، لو خلي وطبعه يحكم بأن الظلم قبيح، عمل قبيح، ولو من غير بيان من الشارع. ف فمن هنا العلامة الحلي في شرح التجريد كتاب كشف المراد، في شرح تجريد الاعتقاد للمحقق الطوسي رحمه الله، محقق الطوسي ونصير الدين الطوسي، مش شيخ الطائفة أبو جعفر الطوسي صاحب التهذيب والاستبصار تلميذ الشيخ المفيد. محقق الطوسي هو نصير الدين الطوسي صاحب تجريد الاعتقاد من علماء الإمامية، وعنده كتاب مهم وكتاب دراسي متداول في الحوزات العلمية إلى الآن اللي هو تجريد الاعتقاد، شرحه العلام الحلي تلميذ المباشر سمى كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد. لما يمر بهذه المسألة، مسألة أن الظلم قبيح وأن العدل حسن، مسألة الحسن والقبح العقليين، يقول وهما عقليان، يعني الحسن والقبح قبل أن يكونا شرعيين. لماذا؟ لشهادة العقل والوجدان والاعتراف الملاحدة والبراهمة لفلاسفة الهند اللي ينكروا ضرورة بعثة الأنبياء والرسل ولكن يقرون بوجود الله بالمبدأ والمعاد. العلام الحلي هناك يقول لشهادة أو لاعتراف الملاحدة والبراهمة بالحس والقبح العقليين من غير اعتراف منهم بالشرائع والنبوات وضرورة بعثة الأنبياء والرسل. فهذا معنى أنه الإنسان يدرك هذه الأمور البديهية بالوجدان لو كلية وطبعه، يعني ما غالط نفسه وما تحكمت فيه الغرائز والشهوات، لأنه قد يخفق العقل عن القيام بمسؤوليته، يكون هذا الإنسان أسيرا لهواه ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فالمراد من العقل مولانا، وهذه النقطة المحورية في درسنا الآن، مراد من العقل والعقل الجلي بالرجوع للمرتكزات الوجدانية التي أودعها الله سبحانه وتعالى في فطرة الإنسان، والتي يكون الخروج عنها مخالفة للوجدان حسب ما يدركه الإنسان لو كلي وطبعه وفطرته السليمة، حيث يستطيع بسببها كل إنسان كامل كامل الإدراك يهمه الوصول للحق يستطيع استيضاح الحقيقة وتمييز الأدلة الصالحة للاستدلال عليها من أقصر الطرق وأيسرها وأبعدها عن الخطأ. ولا سيما أن الله تعالى حينما جعل دينه وشرع دينه قد فرضه على عامة الناس، مو طبقة دون طبقة، والله طبقة فلاسفة حكماء ولا طبقة مثقفة أو النخبة المثقفة في المجتمع، لا، إنما شرع دينه وفرضه على الناس عامة وألزمهم به. إذن فلا بد من وضوح حجته بحيث يدركها الكل، وذلك لا يكون إلا بالرجوع للطريق المذكور. يعني شنو؟ مرتكزات الوجدانية التي يمتلكها كل إنسان بعقله وفطرته ووجدانه السليم. قال لا يكون إلا بالرجوع للطريق المذكور الذي يملكه الكل ويتيسر لهم الرجوع إليه والاستعانة به على معرفة الحقيقة دون الاستدلالات العقلية المعقدة التي لا يقدر عليها إلا الخاصة، إلا الأوحدي من الناس، وبعد جهد جهيد، وربما يوفق وربما شنو يخطئ واشتبه. من الفلاسفة اللي ينكر شنو قضية المعراج النبوي، يقول لك أنه الأفلاك لا تقبل الخرق ولا الالتيام، هي قاعدة يعني قرآنية ولا وحي منزل أن الأفلاك لا تقبل القرق والاتيان، فصعدوا إلى الفضاء وصلوا إلى القمر، قالوا لا بكرة بعد وصول المريخ. دون الاستدلالات العقلية المعقدة التي لا يقدر عليها إلا الخاصة بعد جهد جهيد وتارة يوفقون فيها ويسددون، وتارة أخرى شنه لا والله يخطئون فيها ويضلون لخطأ المقدمات التي اعتمدوها. لهذا يقولوا في المنطق الأرسطي النتيجة تتبع خس المقدمات أو قصور هاي المقدمات عن إفادة النتائج التي استنتجوها منها. نعم يعني استدراك، نمو نقلل من شأن الفلسفة، أخو كتاب فلسفتنا للسيد الشهيد سيد محمد باقر الصدر قدس الله نفسه الزكية، كتاب فلسفتنا أو مثلا أصول الفلسفة والمذهب الواقعي للسيد محمد حسين الطباطبائي صاحب تفسير الميزان وأمثال هذه الكتب، تجريد الاعتقاد للمحقق الطوسي، نعم أو بداية الحكمة نهاية الحكمة للسيد الطباطبائي، هذه كتب فلسفية. نعم لا بأس بالاستظهار لمعرفة الحقيقة وتأكيد الحجة الواضحة عليها بالاستدلالات العقلية والفلسفية المتقنة والمحكمة وإن كانت معقدة التي لا يقوى عليها إلا ذو المقام الرفيع في المعرفة والتحقيق. يخالف، لكن نحن درسنا مو بهالمستوى في أصول العقيدة بالضرورة. في بعض الأحيان قد تكون هناك استدلالات فيها نوع من التدقيق والدقة العقلية، خصوصا في الاستدلال على وجود الله سبحانه وتعالى، أن الممكن الوجود لا يترجح وجوده على عدمه إلا بعلة فياضة تخرجه من كتم العدم إلى حيز الوجود والظهور، مر عليها إن شاء الله. وإن كانت هذه أيضا قضايا عقلية بديهية لا تحتاج إلى مزيد استدلال وبيان، لكن يلزم التثبت والتروي والحذر الشديد من مصادمات هذه الاستدلالات العقلية المعقدة للوجدان والخروج بها بهذه الاستدلالات عن مقتضى الوجدان، فإن من يعتمد تلك الاستدلالات ويألفها قد يعتز بها ويغتر ويتفاعل معها حتى لو صادمت الوجدان. زي الجماعة من الفلاسفة اللي ينكروا المعراج ويقول لك ما الأفلاك هذه ما تقبل الخرق والالتيام حتى لو صادمت الوجدان وخالفت المرتكزات العامة التي أودعها الله تعالى في الإنسان وبها يحتج عليه، أو ينكر حتى ما ثبت بالضرورة القطعية من الدين الإسلامي في القضية المعاد الجسماني مثلا، وهو خطأ فادح لا يصلح عذرا بمقتضى الفطرة السليمة التي عليها المدار في استحقاق المدح والثواب واللوم والعقاب. نتيجة قال أنه لا بد من التوافق كمال الانسجام بين العقل الوجداني والبرهان العقلي، يعني التوفيق بين معطيات الأدلة الفلسفية والاستدلالات العقلية وبين شنه العقل الوجداني، عبر المصنف دام ظله يعني مقتضى الوجدان والمرتكزات الوجدانية. أما لو اصطدم البرهان بالوجدان وخرج عن مقتضى فلا بد من التوفيق بينهما. أول شيء قال لا بد من التوافق، والحقيقة أنه لا بد من التوافق بين العقل الوجداني وبين شنه البرهان العقلي، استدلال البرهاني. أما لو اصطدم البرهان بالوجدان وخرج البرهان عن مقتضى الوجدان فلا بد من التوفيق والجمع بينهما، وكثيرا ما يتيسر ذلك للناقد المتبصر. واحد يقول لك شلون عرش بلقيس جاب عاصف بن برخية، هذا مستحيل علميا مثلا. قال أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه، تحول الجسم إلى طاقة ونظرة إنشتاين نسبية ومن شنه، هذا نص قرآني قطعي أن آصف البرخية وصي سليمان حتى يبين لهم أنه وصي سليمان، ولا سليمان ما يقدر، ما عنده هذه الولاية التكوينية، عنده بس حتى يبين. ولا هذا ورد نفس هذا المعنى بالنسبة شنه شجاعة أمير المؤمنين وبطولاته سلام الله عليه، وإحنا شهر رمضان ووقعة بدر الكبرى، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، حتى يبين النبي صلى الله عليه وآله لأمته بأن علي بن أبي طالب سلام الله عليه، حتى نختم الدرس، هو وصيه وخليفته من بعده على هذه الأمة، وأنه أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين. أقسم بالله، يقول السيد الحميري، وآياته والمرء عما قال مسؤول، إن علي بن أبي طالب على التقى والبر مجبول، ذاك الذي سلم في ليلة عليه ميكال وجبريل، جبريل في ألف وميكال في ألف، ويتلوهم سرافيل ليلة بدر مددا، أنزلوا كأنهم طير أبابيل. أما لو تعذر التوفيق بين العقل والوجدان، بين البرهان العقلي والوجدان، قال تعين الإعراض عن البرهان لكونه شبهة في مقابل البديهة. يقول لك شلون رجع دق في القرآن، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله، شوف الآية، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، ومرجع ذلك للعلم بخلل في الاستدلال وقصور في بعض مقدماته إجمالا، وإن تعذر تمييزه تفصيلا. فإذن المصنف يعول كثيرا على المرتكزات الوجدانية. هذا، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.